بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه الأركان الخمسة أيها الإخوة التي لا يقوم الإسلام إلا بها، فإنها أعمدة الدين وأسه وأساسه الذي لا يقوم إلا به، وهي معلومة عند كل أحد من المسلمين، لكن هنا فرضا لا بد من بيانه والوقوف عنده، وهو الزكاة. الزكاة أيها الإخوة سميت زكاة لأنها تزكي الإنسان وتطهره وتزكي ماله، فالله جل وعلا قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي عليهم. فذكر الله جل وعلا أنها طهرة للإنسان، وأنها زكاة له، وأنها تطهر ماله من الحرام. ولذلك يروى في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخرج زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. لماذا؟ لأن هذا الجزء من المال الذي قد وجب عليك للفقراء والمساكين، إذا خالط مالك وجلس عندك وأكلت هذا المال وأنفقته، فإنك تنفقه في غير حله، وكأنك أخذت أموال اليتامى والفقراء والمساكين. ولذلك الزكاة أيها الإخوة حقيقة من قام بها طهره الله جل وعلا. ويكفي في ذلك أنها تبعد على الإنسان شرور الأموال، وتبعد على الإنسان أيضا مرض البدن، فإن للصدقة أثرا عجيبا في صحة الإنسان. فالزكاة أيها الإخوة والصدقة عموما فيها أمران: الأمر الأول أنها تزكي الإنسان حتى في الدنيا، وقد تمنع منه الشرور والمصائب التي تحل بالناس بسبب إخراجه للزكاة. وأيضا فيها أنه في الآخرة يقيه الله جل وعلا شر النار. ولذلك جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة هذا الزكاة شجاع أقرع. والشجاع الأقرع المقصود بذلك الثعبان العظيم. أقرع ذكر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرع أي أن رأسه ليس فيه شعر، فتمزق وتمعط شعره من شدة سمه، فيلحقه ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. فالأمر عظيم أيها الإخوة، فمن كان عنده مال فليؤدي زكاته، فإن فيه خيرا وبركة عليك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. وهذا هو المشاهد، فإن الإنسان ربما أعطى من المال وأخلفه الله جل وعلا عليه مباشرة. ولذلك يقول الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. كان بعض السلف إذا احتاج مالا تصدق. انظر إلى اليقين، من منا أيها الإخوة إذا احتاج المال تصدق؟ من الناس من إذا احتاج إلى المال بحث عن المال، وهذا شيء طبيعي، لكن بعض السلف كان إذا احتاج تصدق. قال: لأن الله جل وعلا يقول: خذ من أمواله، لأن الله جل وعلا يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فهذا وعد من الله جل وعلا. لو كان بجانبك رجل من أغنى الناس وأثرى الناس، وبجانبك فقير، هذا من أغنى الناس وهذا من أفقر الناس، وقال لك الغني يا فلان إذا أعطيت هذا الرجل دينارا سأعطيك دينارا، وإذا أعطيته دينارين سأعطيك دينارين، وإذا أعطيته عشرة سأعطيك عشرة، وكلما أعطيت هذا الفقير أنا أعطيه. فهل يعطيه؟ ها؟ سيعطيه قطعا. لماذا؟ لأنه يكسب أجرا ويخلف إيش؟ ويخلف عليه. فالله جل وعلا هو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، وقد قال الله جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فهو يخلفه. حتى حدثني أحد الأخوة يقول كان معي مال، فقلت والله لا تصدقن به، يقول فتصدقت به، قال والله في نفس اليوم فأخلف الله علي هذا المال، يقول فقلت والله لا تصدقن به هذا المال بجزء من هذا المال، قال فتصدقت به فأخلفه الله علي في نفس هذا اليوم. فانظر، فالله فهذا وعد من النبي من الله جل وعلا أن الله يخلف عليك هذا المال. زيادة على ذلك أيها الإخوة، أن هذا المال فيه أن هذه الصدقة فيها وقاية لك في الدنيا قبل الآخرة، سواء كانت صدقة الدنيا صدقة التطوع أم صدقة الفرض. حدثني أحد الإخوة يقول، وهي قصة عجيبة حقيقة، يقول هذا الأخ عمره قرابة 60 سنة، يقول بنتي متزوجة ولها أولاد، ولها أولاد، قال فأصيبت بحادث، أصيبت بحادث مع زوجها وأولادها، ففي السيارة تضررت، قال أما هم فالحمد لله لم يصابوا بأذى، فأخذوا للمستشفى من أجل الفحوصات المعروفة حتى لا يكون هناك نزيف داخلي وهم لا يعلمون. قال فدخلوا المستشفى ساعة أو ساعتين ثم خرجوا من المستشفى إلى البيت، فكانوا متعبين ومرهقين بسبب هذا الحادث، فدخلوا البيت وناموا في الغرفة، المرأة وزوجها وأبناؤها. لما ناموا رأت هذه المرأة رؤيا، رأت أن طفلا صغيرا دخل من باب الغرفة، ودخل هذا الطفل الصغير ثم دار على الغرفة ودار على هؤلاء ثم خرج، يا ترى من هو هذا الطفل؟ هذه المرأة عرفت هذا الطفل وهي لم تره قط. هذا الطفل طفل صغير يتيم، كانت هذه المرأة تكفله حال حياته وتعطيه من المال كل شهر، حتى كانت تكفله كل شهر. فالله جل وعلا حفظ هؤلاء الأسرة بكاملها بسبب إيش؟ كفالة اليتيم وبسبب الصدقة. لماذا؟ كيف عرفت هذا الطفل؟ لأن بعض الجمعيات الخيرية إذا أرسلت لها مالا من أجل كفالة الصدقة أرسلت لك صورة هذا الطفل الصغير حتى تتأكد أنك تكفل يتيما. فالله جل وعلا حفظ هؤلاء، ورسالة من الله جل وعلا أن حفظي لكم بأبدانكم، أن حفظي لكم بسبب هذا الطفل الصغير الذي تنفقون عليه. فالصدقة وكفالة اليتيم وكفالة الدعاة وإعطاء المال سبب بإذن الله جل وعلا للوقاية من الشرور في الدنيا والآخرة. واستمع إلى هذه القصة العجيبة الغريبة أيضا. ذكر البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان عن شيخه أبي عبد الله الحاكم، عن شيخه أبي عبد الله الحاكم أنه أصابه قرح في وجهه وعالجها بكل شيء ولم تذهب. فقال لشيخه أبي عثمان الصابوني، وكان له درس كل جمعة، فقال لشيخه أبي عثمان الصابوني أتمنى منك أن تدعو لي، ادعو لي وخل الناس يرفعون أيديهم ويدعون لي لعل الله جل وعلا أن يشفيني، لعل الله أن يشفيني. قال البيهقي، قال فلما جاءت صلاة الجمعة وانتهى الدرس رفع يديه أبو عثمان الصابوني ورفع الناس أيديهم ودعوا لأبي عبد الله الحاكم، ودعوا له وبكى الناس بسبب حبهم لأبي عبد الله الحاكم رحمه الله الإمام الحافظ. فلما انصرف الناس كان منهم امرأة من الحاضرين امرأة، فلما رجعت إلى بيتها ونامت رأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لها: قولي لأبي عبد الله الحاكم يوسع الماء للمسلمين، يوسع الماء للمسلمين. فلما جاءت الجمعة القادمة والدرس درس أبي عثمان الصابوني، ألقت ورقة لأبي عثمان الصابوني وذكرت له ما رأته في المنام، ما رأته في المنام. فذكر هذا لأبي عبد الله الحاكم، فجاء أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى فجعل سقاية عند بيته وأجرى فيها الماء، فما كان إلا أسبوع فذهب جميع ما في وجهه من القوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصدقة تدفع ميتة السوء، تدفع ميتة السوء. هذا أيها الإخوة إذا كانت صدقة تطوع، فكيف إذا كانت صدقة مفروضة فرضها الله جل وعلا عليه؟ فلا شك أن فيها البركة، وتكون فإن البركة فيها أعظم من بركة الصدقة غير المفروضة، غير المفروضة. فالزكاة أيها الإخوة هو ركن من أركان الإسلام، فيتحرى الإنسان فيها كما يتحرى للصلاة، كما أن الصلاة تقوم لها وتتوضأ لها وتطهر ثيابك وتأتي إليها مبكرا وتقرأ القرآن وتحاول أن تخشع فيها، كذلك أيها الإخوة الزكاة فإنه لا بد من ضبطها وإتقانها وإخراجها لمستحقها حتى تقبل من العبد، لأن المال إذا أخرج في غير محله فإنه لا يجزئ شرعا. أرأيت لو كان عليك مثلا ألف دينار، عليك ألف دينار زكاة، ثم جئت إلى رجل غني وأعطيته هذا المال، هل تجزئ عنك؟ ما تجزئ. وهذا شيء معلوم عند المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالزكاة أيها الإخوة قسمها الله جل وعلا وذكر مستحقيها. وللزكاة أيها الإخوة شروط، أقف عند بعضها وبعد ذلك أذكر بعض المسائل التي لا بد منها في الزكاة. أولا الإسلام، فإنها لا تؤخذ من كافر، لقول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والكافر لو فعل ما فعل وأعطى أمواله جميعا للفقراء والمساكين فإنها لا تطهره، فإن الطهارة للمسلم دون غيره. نعم، لو أن الكافر تصدق وأعطى فقد ينفعه ذلك في الدنيا، فقد يبعد الله جل وعلا عنه بعض المصائب بسبب هذه الصدقة، وهذا فضل من الله جل وعلا ومنه. أما الكافر فإن الله جل وعلا حرم عليه الجنة كما يقول الله جل وعلا. ومنها أيضا أيها الإخوة تمام الحول، فلا بد في الزكاة أن يتم حولا كاملا على هذا المال الذي في يدك. فإذا قبضت هذا المال مثلا في رمضان، لو جاءك مثلا إرث أو صدقة أو هدية وقبضت هذا المال مثلا 10,000 دينار وهي معك، وهي في يدك، ثم مضت سنة كاملة حتى رمضان القادم وهي في يدك، فيجب عليك أن تخرج زكاتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه الحول. ومن شروط الزكاة أيها الإخوة تمام الملك، لا بد أن يكون الملك تاما في يدك، فإذا كان غير تام فإنه لا زكاة فيه حتى تقبضه. مثال ذلك ربح التجارة، لو أنك أعطيت إنسانا مالا حتى يتاجر فيه وظهر الربح لكن هذا الربح ليس في يدك الآن، ما تستطيع أن تتصرف به، فإنه غير تام الملك، الآن لا يسمى تام الملك في يدك حتى تقبضه. لأنه عرضة للخسارة، فإنه عرضة للخسارة، لأنه قد يكسب اليوم مثلاً 1000 دينار وأنت حقك منها 500 دينار، فإنك لا تعلم، قد يأتي من الغد وهو يتاجر فيها ثم تذهب، وعليه فلا زكاة فيه حتى يظهر الربح ويكون في يدك. ومن شروط الزكاة أيها الإخوة، من شروط الزكاة بلوغ النصاب، بلوغ النصاب. المال أيها الإخوة لا بد أن يبلغ نصابا حتى يزكى. فالأموال التي في أيدينا الدنانير هذه لا بد إذا بلغت النصاب وجبت فيها الزكاة، فإذا كانت أقل من النصاب ومضى عليها سنة فإنه لا زكاة فيها. فأما النصاب أيها الإخوة فهو مقوم، قال بعض العلماء إنه مقوم بالفضة، وقال بعضهم إنه مقوم بالذهب، مقوم بالذهب. ونصاب الذهب 80 جراما، 80 جراما. أما نصاب الفضة، نصاب الفضة فإنه 595 جراما من الفضة. يعني إذا كان عندك من المال ما يبلغ قيمة 595 جراما من الفضة فقد وجبت فيه الزكاة. وقال بعض العلماء إنه مقوم بالذهب. ومعنى هذا أيها الإخوة، لو كان عند إنسان مثلا 2000 دينار وحال عليها الحول وجلست سنة كاملة معه ولا يدري هل الألفان هذه بلغت النصاب أم لم تبلغ النصاب، ماذا عليه أيها الإخوة؟ كيف يعلم هل بلغت أم لم تبلغ؟ ما عليه إلا أن يسأل تجار الذهب فيقول لهم كم قيمة الجرام من الذهب، فإذا قال لك مثلا قيمة الجرام 100، فإذا لو قال لك إيش عفوا لو قال لك قيمة الجرام 100 دينار مثلا، 100 دينار أو خمسين دينار، فأنت في هذه الحالة تضرب 50 دينار كم؟ بثمانين، يعني قرابة 4000 دينار. إذن يكون أقل النصاب إيش؟ ها؟ 50 في 80 كم؟ ها؟ 4000. أي نعم، 4000 دينار. إذا بلغت 4000 دينار فقد وجب فيها النصاب، أما إذا كانت أقل من 4000 دينار فلا زكاة فيها، وهكذا. والجرام أيها الإخوة يختلف من وقت إلى وقت، فقد يكون في بعض الأوقات يصل إلى إيش؟ إلى 100 دينار، وقد يصل إلى 80، وقد يصل إلى 50، وقد يصل إلى أقل، وقد يصل إلى أكثر. فالأمر منوط بقيمة الجرامات. فإذا بلغ النصاب وجب، وإن كان أقل من النصاب ولو بشيء قليل فإنه لا زكاة فيها. ومن مسائل الزكاة أيها الإخوة، ما هي الأموال التي يخرج منها الزكاة؟ أولها الذهب والفضة. فمن كان عنده ذهب أو فضة قد كنزه وصار عنده ولا حاجة له فيه فإنه تجب فيه الزكاة. وقد يقول قائل ما رأيك في مسألة حرية النساء؟ النساء تتحلى بالذهب أو الفضة، هل يجب فيه الزكاة؟ تجب فيه الزكاة أم لا تجب فيه الزكاة؟ والحلي، حلي النساء والإخوة على قسمين. القسم الأول ما تلبسه المرأة في الأعراس أو في المناسبات أو غير ذلك، فهذا يسمى الحلي المستعمل، فإنه لا زكاة فيه حتى لو بلغ النصاب. وإن أخرجته المرأة فهذا جميل وحسن احتياطا لها. النوع الثاني الذهب الذي يكون عند المرأة لا تستخدمه، تقول هذا الذهب صياغته قديمة أو مكسر ولا حاجة لي فيه ولا ألبسه، لكني سأضعه عندي، ها، متى ما احتجت مالا بعت من هذا الذهب وأنفقته على نفسي وعلى أولادي. فهذا تجب فيه الزكاة بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. ونبهت على ذلك لأن بعض النساء تعتقد أن هذا الحلي الذي عندها لا تستخدمه وإنما تنفقه على نفسها، تعتقد أنه من الحلي الملبوس وأنه لا زكاة فيه، وهذا خطأ أيها الإخوة، وهذا خطأ أيها الإخوة، فإن هذا من المكنوز. وقد قال الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. فكل مال، فكل ذهب أو فضة كنزه الإنسان وجعله من أجل نفقاته فهذا يعتبر كنزا لا بد من إخراج الزكاة منه. ومن الأموال التي تجب فيها الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. فالإبل ما بلغت، إذا بلغت خمسا من الإبل وكانت سائمة وليست عاملة فإنها تجب فيه الزكاة. كذلك البقر، وكذلك البقر إذا بلغت ثلاثين، إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها إيش؟ تبيع. وإذا بلغت أربعين ففيها تبيعة. واضح؟ فهذا أولا، هذا بالنسبة للبقر. أما الغنم أيها الإخوة، فإذا بلغت أربعين من الغنم وهي سائمة، أي تسوم وترعى ولا تعلف، ولا تعلف، ففي كل أربعين شاة واحدة، في كل أربعين شاة. من إذا وصل أربعين فيها شاة، وإذا وصلت 120 ففيها شاتان، وإذا وصلت 200 ففيها 3 شياة، وإذا وصلت 300 ففيها 4 شياة. وقيل إنها إذا وصلت 120 ففيها شاتان، وإذا وصلت 300 ففيها ثلاث شياة. هذا ما يتعلق بهيمة الأنعام. ومن الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة. فإذا كان عند الإنسان محل تجارة يبيع ويشتري فيه، فإنه يقوم هذه التجارة في آخر العام ويزكي، فينظر قيمة كذا وقيمة كذا وقيمة كذا، فإذا بلغت نصابا فإنه يخرج زكاته. ومما تجب فيه الزكاة الحبوب والثمار. والحبوب والثمار أيها الإخوة إذا بلغت نصابا فقد وجبت فيها الزكاة. ونصاب الحبوب والثمار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في خمسة أوسق، في أقل من خمسة أوسق صدقة. والوسق 60 صاعا، والوسق 60 صاعا. والصاع يختلف وزنه، لأن ما يوضع في الصاع إما أن يكون ثقيلا وإما أن يكون خفيفا، فإنه يختلف. فالصاع بالكيل، والكيلو بالوزن، فهناك اختلاف بين الكيل وبين الوزن، بين الكيل وبين الوزن. فإذا كان عندك مزرعة تنتج من الحبوب والثمار ما يكال ويدخر، وقولنا يكال أي أنه يدخل في الكيل وفي الصاع. أما الفواكه والخضار التي لا تدخر وإنما إيش؟ قد تفسد بعد 3 أيام أو 4 أيام أو 5، لو وضعتها في أي مكان قد تفسد، فهذه لا زكاة فيها. ومن المسائل أيضا أيها الإخوة فيما يتعلق بالزكاة، زكاة الدين. إذا كان لك دين عند شخص من الناس وحال عليه الحول وهو معه ولم يؤده لك، فإن هذا ينظر في حال المدين. فإن كان المدين ثريا ومتى ما أردت هذا المال أعطاك إياه فإنه تجب فيه الزكاة، فتضمه مع المال الذي معك وتزكيه جميعا. لماذا؟ لأن هذا المال كأنه وديعة عند هذا الغني، متى ما طلبته إيش؟ أعطاك إياه، كأنه موجود في البنك، متى ما أردت هذا المال ذهبت للبنك وأخذت هذا المال. النوع الثاني إذا كان هذا المال على فقير معدوم ليس عنده مال، وأنت لا تضمن أن يرجع علي أن يرجع لك هذا المال، ففي هذه الحالة لا زكاة فيه حتى لو بلغ سنة أو سنتين أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو أربعة أو خمس. لماذا؟ لأن هذا المال كأنه ليس في يدك، كأنه إيش؟ ليس في يدك وكأنه ليس لك، لأنك لا تدري هل يعطيك إياه أم لا يعطيك إياه. ويدخل في الفقير والمسكين الغني المماطل، الغني المماطل يعني إذا كان هناك رجل ثري وأنت مدين له بخمسة آلاف دينار وموجود عنده لكنه مماطل، ولكنه إيش؟ مماطل وكذاب، كلما أتيته قال غدا بعد شهر والله أنا الآن في تجارة داخل في تجارة وأخشى أني لو سحبت هذه الأموال قد أتأثر، فيمر عليك شهر شهران ثلاثة أربعة سنة سنتين ثلاثة أربعة وهو معه وهذا مماطل، ففي هذه الحالة لا زكاة فيه، فإنك لا تزكيه كل سنة لأنك لا تدري هل يرجع إليك أم لا. لكن إذا قبضت هذا المال ولو بعد سنين فإنك تزكيه لسنة واحدة، يعني لو أعطاك إياه بعد خمس سنوات وهو خمسة آلاف دينار فإنك تزكيه لسنة واحدة فتخرج ربع عشر الخمسة آلاف دينار، وربع العشر أيها الإخوة المخرج هو حاصل قسمة أربعين، يعني أي مال عندك فإنك تقسمه على أربعين فيخرج عندك إيش؟ ربع العشر، وهي قسمة سهلة يستطيعها كل أحد، لكن لو قلت لبعض الناس أخرج ربع العشر قال والله ما أعلم كيف، لكن إذا قسمته على أربعين سواء كان ألفا أو ألفين أو مليون أو مليونين أو مليار أو غير ذلك، إذا قسمته على أربعين يخرج عندك ربع العشر مباشرة. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بالزكاة وفضلها وبعض المسائل التي يحتاجها كل أحد، وهنا مسألة لعلي أختم بها وهي مسألة إعطاء الزكاة للقريب، هل يجزئ للمسلم أن يعطي زكاته لأخيه أو أخته أو عمه أو خاله أو أخاه المعدوم؟ فإنه لا بأس بذلك أن يعطي الزكاة لقريبه، إلا إنه لا يعطي الزكاة لولده ولا لوالده، لأن والدك كأبنائك يجب عليك أن تنفق عليه كما تنفق على من؟ ها؟ كما تنفق على أبنائك، بل إنه لو كان عندك دينار واحتاجه أبوك واحتاجه ابنك فإنك تقدم من؟ فإنك تقدم أباك، لأنه أولى بالبر من غيره. وعليه نقول إذا كان عند الإنسان مال وزكاة فإنه يخرجها ولا يعطيها ابنه، لأنك إذا أعطيت ابنك فقد إيش؟ ها؟ فقد وفرت على نفسك النفقة، إذن كأنك إيش؟ كأنك لم تخرج الزكاة. فلو كان مثلا معك 100 دينار وأعطيتها ابنك قلت يا ابني هذه زكاة، فإنه إيش؟ قد تجري الشهرين لا تعطيه إيش؟ نفقة، ففي هذه الحالة قد إيش؟ وفرت على نفسك هذا المال. وعليه فلا تعطي ابنك ولا أباك من الزكاة ولا أمك، لأنه يجب عليك أن تنفق عليهم. أما الإخوة فإذا كانوا معدومين فلا بأس بذلك أن تعطيهم من الزكاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على القريب صدقة وصلة، ففيها إيش؟ أجران كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عندك قريب من أبناء عمك أو أبناء إخوانك وأعطيته من الزكاة أو من الصدقة فهي أفضل أن تعطيها إيش؟ جارك الفقير المعدوم. لماذا؟ لأن هذه صدقة وصلة، وهذه صدقة فقط دون ولا تكون صلة. أقصد بذلك